برأس شيطان شيطان سكنت برأس سكنت هيا سكنت برأس سكنت الله أكبر لا إله إلا الله لا حرارة العين والحسد أمرضت